بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قرأنا ما يتعلق بالمجرور بالمضاف، وأخذنا أن المجرور بالمضاف على نوعين من حيث التقدير، فإضافة على تقدير اللام وهي الأكثر، وإضافة على تقدير من. ثم قرأنا التمرين الأول وقلنا إن شاء الله سنقرأ التمرين الثاني هكذا. هل شكلتم النص؟ ننظر بعض الكتب. من الذي شكل النص كما طلبنا فيرفع يده؟ مالكم؟ بعضكم ما رفع يده، لماذا؟ طيب اقرأ يا خان، أنت ما اسمك؟ نبيل. اقرأ يا خان نبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب اقرأ بصوت مرتفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام. طيب. ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله. لفظ الجلالة كيف تشكله؟ رحمه الله. طيب. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. لا تسكن ولا كلمة حتى أنظر. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. أهل، ما دريت كيف شكلتها. ثم من طريقة أهل السنة. أهلي أصاب أهلي. طيب واصل. أهل السنة والجماعة. والجماعة. اتباع آثار رسول الله. اتباعي. اتباع أو اتباعي، ثبت على واحدة. اتباع آثار رسول الله. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع سبيل السابقين. واتباع سبيل السابقين. واتباع سبيل السابقين. سبيل السابقين. سبيلي تراجع إذا. واتباع سبيل السابقين الأولين. طيب الأولين. من المهاجرين والأنصار. من المهاجرين والأنصار. واتباع وصية رسول الله. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع. إذا تراجع. هذا ثالث تراجع. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي. اقرأ الحديث كاملا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اسمع أعد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هكذا قرأها. طيب وسنة الخلفاء الراشدين. وسنة الخلفاء الراشدين. طيب المهديين من بعدي. واصل. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة. اشكل الأمور. إياكم ومحدثات الأمور. طيب. فإن كل بدعة ضلالة. اشكل ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة. ضلالة. وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. انتهى من العقيدة الواسطية. ها من يتعقب عليه في بعض ما قرأه؟ عبد الرحمن تقرأها من أولها ونحن سننظر ما الذي تخالفه. ارفع صوتك من أجل ما أحتاج أن أعيد بعدك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أعد واشكل كل كلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة انتهى من العقيدة الواسطية. طيب طبعا العرب لا تقف على متحرك، لكن نحن من أجل التعلم فقط، وإلا ليس من الصواب أنك تخطب مثلا فتقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وتسكت هكذا. ما العرب تقف على الساكن، لكن من أجل التعلم. فمن من هذه الجهة يقرأ لنا النص؟ ها نعم عندك يا خالد محسن. هو مشكول بشكله، هو قد يكون أخطأ. ارفع صوتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لا أشكر الأنصار. المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. انتهى من العقيدة. طيب ما عليك، نحن الآن سنذكر أو الآن نذكر يعني كيف تقرأ مع الإعراب. فعندك يا أخانا عبد الرحمن أعرب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هكذا تقرأ تيمية. طيب قال فعل ماض مبني على الفتح، وشيخ فاعل مرفوع على مطرفه الضمة. شيخ مضاف والإسلام مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة. إذن هذا واحد من الشواهد، هو نحن في درس المضاف، فالإسلام مجرور بالمضاف. طيب ابن بدل من ماذا؟ من شيخ. إذن يرفع، نقول قال شيخ الإسلام ابن، ما نقول ابني، لو جعلناها ابني معناها أنها بدل من الإسلام، يعني قال شيخ الإسلام وشيخ ابني. طيب سيكون التقدير قال شيخ ابن تيمية، هل القائل شيخ ابن تيمية أو ابن تيمية؟ ابن تيمية. طيب أحسنت، وهو مضاف ابن مضاف، وتيمية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف كما سيأتينا إن شاء الله. رحم فعل ماض مبني على الفتح، أحسنت، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع على مترفعه الضمة. إذن الأولى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن إذا وقفت تقول رحمه الله، ما تقول رحمه الله. طيب ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هكذا اتباع ليست اتباع ولا اتباع كما سيأتي في الإعراب. فعند من الإعراب؟ عندك. طيب هات عندك أنت ما اسمك؟ بندر. طيب تفضل يا خانة بندر. ثم حرف عاطف، ثم عاطفة على متقدم، الله أعلم ما هو الكلام. طيب أحسنت، من حرف جر وطريقة اسم مجرور بمن وعلى مجرى الكسرة. أحسن، طريقة مضاف وأهل مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة. ها هكذا تقول أنت أهل السنة، أحسن، أهل مضاف والسنة مضاف إليه، أحسنت، الواو عاطفة والجماعة معطوف على السنة، والمعطوف على المجرور مجرور مثله. إذن هكذا نقول أهل السنة والجماعة، دائما السنة إذا جاءت بعد أهل فهي مجرورة، ما يصلح تقول أهل السنة، المضاف إليه دائما مجرور هكذا، فما يصلح يقال أهل السنة مثلا أو أهل السنة، أهل السنة والجماعة، دائما السنة والجماعة مجرورة إذا جاءت بعد أهل. طيب قال اتباع، قال أخونا بندر اتباع فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة، ما للأيادي ارتفعت، ارتفعت الأيادي يا أخانا بندر، اتباع فعل ماضي، اتباع غير فقال فعل ماضي، نحن في آخر الممتع ترى سنترك الدرس. اتباع اسم أو فعل أو حرف؟ نعم هو اسم، لكن إعرابه يا أخي عمر مبتدأ مؤخر، وشبه الجملة من طريقة هذا خبر مقدم، فاتباع مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت، عند غيرك من يكمل؟ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. لا نعم، عند من؟ عند أخينا أبي عمر، هات اتباع مضاف وآثار مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، آثار رسول الله، آثار رسول، آثار مضاف ورسول مضاف إليه، آثار مضاف ورسول مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، أحسنت، رسول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. انظر الآن معنا عدة ألفاظ مضافة إليه، آثار ورسول ولفظ الجلالة كلها مضاف إليها، اتباع آثار رسول الله كلها مضاف إليها، فلفظ الجلالة أضيف إليه رسول، رسول أضيف إليه آثار، فصارت ثلاثة مضاف إليه. صلى الله عليه وسلم، صلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل لهم من الإعراب، ولفظ الجلالة فاعل، أحسنت، وعليه، عليه على حرف جر والها، نعم ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف بحرف الجر، لكن ما قلنا عليه، قلنا عليه لأن الضمائر ترد الألف إلى أصلها، الضمير إذا اتصل بفعل أو حرف رد الضمير، رد الألف إلى أصلها، وأصلها إما أن يكون الواو أو الياء. فأنا أقول مثلا سعيت، سعى، سعيت، دعا، دعوت، رددت الألف إلى أصلها، ما أقول دعات، دعا، لو أضفت إليها التاء أقول دعوت، ما أقول دعات، وسعى لا أجعل الألف على ما هي عليه، أقول سعات، أقول سعيت، وهكذا عليه أصلها على ودخل الها فصارت عليه. وسلم الواو حرف عطف، سلم، سلم معطف على صلى، فعل ماضي ابن على الفتح لا محل لها من الإعراب، الجملة هذه لا محل لها من الإعراب، هي دعائية اعتراضية صلى الله عليه وسلم، باطنا وظاهرا، باطنا حال منصوب، وظاهرا معطوف على المنصوب، منصوب مثله، أحسنت. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، عند من؟ عند من؟ هات الواو عاطفة، أحسنت، اتباع معطوف على اتباع الأولى التي كانت مبتدأ، فإذا اتباع هذا معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة، واتباع مضاف وسبيل مضاف إليه، أحسنت، وسبيل مضاف والسابقين مضاف إليه، والسابق مضاف والأولين، لا ما كل مرة تسلم الجرة. قال السابق مضاف والأولين مضاف إليه، لا السابقين الأولين اتباع سبيل السابقين الأولين. ها؟ اتباع سبيل السابقين الأولين، ها؟ صفة. طيب، هي على نية اتيان المضاف مكانها، اتباع سبيل الأولين. طيب، من المهاجرين والأنصاري؟ من حرف جر. والمهاجرين اسم مجرور بن وعلامة جره، الياء لأنه جمع مذكر سالم، الواو حرف عطف، الأنصار معطف على المجرور، مجرور مثل الأنصاري، وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال. فعند من؟ عند من؟ الذي قد شارك خلاص لا يرفع يده. نعم. الواو عاطفة. الواو عاطفة. ما هو المرفوع؟ أحسن. اتباع معطف على اتباع الأولى. إذا كان العطف بالواو، اهدأ يا بني، إذا كان العطف بالواو فحتى لو أتيت بعشر متعاطفات فكلها معطوفة على الأولى. طيب، على الكلمة الأولى. إذا كان العطف بالفاء أو بثم فكل واحد معطوف على الذي قبله. إذا قلت جاء زيد وعمر ومحمد وعلي وسعيد، سعيد معطف على الأول زيد. طيب، لكن إذا قلت جاء زيد فسعيد فعمر فمحمد فعلي، علي معطف على محمد، على الذي قبله، ومحمد معطف على الذي قبله، وهكذا. فهنا واتباع، اتباع معطوف على اتباع الأولى. هو المعطوف على المبتدأ مبتدأ. لا، ما تقول مبتدأ وتسكت هكذا، ما دام أن الواو حرف عطف إذا ما بعدها معطوف تابع. طيب، وعلامة رفعه الضمة. وصية كيف تشكلها؟ وصيتي، فما يعربها؟ اتباع وصيتي، اتباع وصيتي مضاف إليه. أحسنت. رسولي مضاف إليه آخر، لفظ الجلالة مضاف إليه أيضا. أحسنت. صلى الله عليه وسلم تقدم إعرابها. حيث، حيث ظرف، نعم، ولكنه مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. قال فعل ماض والفاعل هو. عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، عليكم ما قد درسناها أو درسناها. ها، على حرف جر، والكاف ضمير مبني على الضم في محل، في محل جر بحرف الجر. هل هذا درسناه؟ نعم درسنا. طيب، أنا قلت عليكم ما درسناها، وكنت صادقا في ذلك أننا ما درسناها. عليكم هنا اسم فعل أمر، عليكم هنا في هذا الموضع اسم فعل أمر يسمى، هذا ما درسنا، سندرسه إن شاء الله في المتممة. اسم فعل أمر بمعنى الزموا عليكم بسنتي، يعني الزموا، تمسكوا عليكم بسنتي، تمسكوا بسنتي، فهو اسم فعل أمر. طيب، بسنة جار مجرور، الواو حرف عطف، سنتي معطوف على المجرور. إذن نقول وسنتي، ليس وسنة، وسنتي. وسنة مضاف والخلفاء مضاف إليه. الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين صفة. ما صفة هؤلاء الخلفاء؟ صفتهم أنهم راشدون، لكن لما كانت الخلفاء مجرورة جررنا الصفة. الراشدين صفة للمجرور، وصفة المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، المهديين صفة أخرى، صفة أخرى ومجرورة كسابقتها، من بعد جار ومجرور ومضاف إليه، جار ومجرور ومضاف إليه. فأين المجرور وأين المضاف إليه يا أخانا عبد الواحد؟ الياء هي المضاف إليه، بعد اسم مجرور والياء مضاف إليه. طيب بعد مرت معنا من الظروف أو لا؟ نعم مرت من الظروف، لكن هنا لما سبقها حرف جر تعرب اسم مجرور، تعرب اسما مجرورا. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عندك تمسكوا فعل أمر مبني على السكون، هكذا قالوا لا أحسنت، مبني على حذف النون، هكذا قالوا نعم. طيب واصل، لا بقي معك شيء في الطريق. الواو فاعل، أحسنت، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بها، الباء حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل، أنت قلت الباء حرف جر، لو كان بعدها جبل لجرته وما تستطيع تجر الهاء، لو قلت مررت بالجبل لا كسرت، قلت بالجبل، أحسنت، في محل جر بحرف الجر. طيب نحن نريد المداعبة فقط وإلا سهل قد يخطئ الشخص، ما نريد نكون مثل ذاك الذي قال درست تحفة من أولها إلى آخرها فما فهمت إلا حروف الجر، قال من أولها إلى آخرها فما فهمت إلا حروف الجر وما فهم حتى حروف الجر، أحسنت. طيب وعضوا، الواو حرف عطف، أحسنت، عضوا فعل أمر مبني على، قال على السكون، قالوا خطأ، على حذف النون، أحسنت، والواو فاعل، أحسنت، عليها على حرف جر، والها عليها الله المستعان، على حرف جر، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، بالنواجذ الباء حرف، أبصرنا نقلق من حرف الجر. طيب النواجذ اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة، أحسنت. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه ما درسناها، تريدون أن نتركها؟ ها درسناها؟ لا ما درسنا هذه. إياكم، ها إيا اسم فعل أمر، إياكم اسم فعل أمر هنا بمعنى احذروا. طيب اسم فعل أمر، ومحدثات الأمور، احذروا محدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، لا الواو حرف عطف فهو معطوف على مجرور محذوف، لا عفوا على منصوب محذوف، فإن محدثاتي هنا منصوب لكن علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، محدثة محدثات، الأمور مضاف إليه، فإن كل بدعة ضلالة. ها عندك يا أبا الهيثم، فإن كل بدعة ضلالة، الفاء تعليلية ما عليك منها، أي لأن كل بدعة ضلالة، احذروا محدثات الأمور لأن كل بدعة ضلال، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، أحسنت، كل اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كل بدعة الباء حرف جر. مبدعه. الباء هذه بارك الله فيك من اصل الكلمه. طيب بدعاء ماذا قلت فيها؟ مضاف إليه. أحسن، كل مضاف وبدعة مضاف إليه. ضلالة خبر إن مرفوع، إذا مرفوع لأننا نسمع بعض الخطباء يقول فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطأ، ضلالة يظنها ملحقة ببدعة فيجرها مثلها، لا، فهي خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما شاء الله، اليوم كنت أظن أننا سنكمل الكتاب، قلت سنفعل درس الممنوع من الصرف باختصار في درس واحد. نزيد نقرأ، نقرأ الممنوع من الصرف. ها؟ نقرأ منه قليلا من أجل غدا نستطيع نكمل إن شاء الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الممنوع من الصرف ينقسم الاسم المعرب من حيث قبوله للتنوين وعدم قبوله له إلى قسمين. الأول قسم يلحق آخره التنوين، نحو زيد زيدا زيد، ويسمى منصرفا. الثاني قسم لا يلحق آخره التنوين ويسمى الممنوع من الصرف أو الاسم الذي لا ينصرف، وهو ما سنفصل فيه القول بعون الله تعالى في هذا الباب. فإذا فهمنا من هذا الكلام يرحمك الله أن الصرف هو التنوين، فإذا قلنا ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، الصرف هو التنوين. فإذا قلت اسم ممنوع من الصرف أي أنه ممنوع من التنوين. قال والممنوع من الصرف تعريفه: هو الاسم المعرب الذي لا يلحق آخره الكسرة ولا التنوين. إذن زادنا فائدة، وهي أن الاسم الممنوع من الصرف لا يلحق آخره الكسرة، أما التنوين فعرفناه من الكلمة التي قبل، لكن بقي أن الكسرة أيضا لا تلحقه إلا في بعض الأحوال، سيأتيك هذا في موضع آخر إن شاء الله. حكمه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، هذا سبق معنا هكذا. فمثلا سيأتينا أن كلمة أحمد ممنوعة من الصرف، فأقول هذا أحمد، هكذا صواب؟ هكذا بعضهم قال صواب، لا ما ينون، رد هذا إلى مكانه. نقول هذا أحمد، طيب هذا أحمد، وفي النصب أقول رأيت أحمدا، هكذا أحمد، رأيت أحمد، وفي الجر أقول مررت بأحمد. إذن حتى في الجر هنا تكون مفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف أي الممنوع من التنوين لا يجر أيضا، لا يجر أيضا. ستعرف علة ذلك في كتب أكبر إن شاء الله. والممنوع من الصرف على نوعين: نوع يمنع من الصرف بسبب علة واحدة، سبب واحد، هذا الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله، ونوع يمنع من الصرف بسبب علتين. أولا ما يمنع من الصرف بسبب علة واحدة، وهو نوعان معنا شيئان يمنعان من الصرف بسبب علة واحدة، إذا وجدت هذه العلة فهذا الاسم ممنوع من الصرف، لا يقبل التنوين ولا تدخل عليه الكسرة إلا في بعض الأحوال. الأول الاسم المختوم بألف التأنيث، الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة نحو ليلى حبلى جرحى، أو الممدودة نحو صحراء بيضاء علماء. وأقول لك هنا وأظن قد ذكرناها قبل إن ألف التأنيث تمنع من الصرف إذا كان قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا. طيب إذا كان قبل ألف التأنيث. الألف هذه المقصورة هي ألف تأنيث، الألف المقصورة ألف تأنيث، والألف الممدودة التي هي بعدها همزة، التي بعدها همزة، هذه الألف تمنع الاسم من الصرف إذا كان قبلها ثلاثة أحرف فصاعدة. انظر الأمثلة التي ذكرها، ليلى، الألف قبلها ثلاثة أحرف، اللام والياء واللام. طيب، حبلى قبل الألف الحاء والباء واللام، واضح هذا؟ فإذا منع الاسم من الصرف، فليلى لا تظهر عليها الحركة، أعربها بحركات مقدرة، وعند الجر أجرها بالفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة. أقول هذه ليلى، ليلى خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر، هكذا. طيب، هل أنونها؟ أقول ليلا، ليلى، أقول ليلا، هل يصلح أقول ليلا؟ ليل وليل، نعم، لا يصلح إذا كنت أريد بها ليلى، لكن كلمة ليل قد يقول قائل طيب ليل، ليل يتنون، أقول ليل وليلا، ليلا طويلا، وسبحه ليلا طويلا، إذن ليلى نونت، نقول هذه ليل ليست ليلى. طيب، وهكذا صحراء، بيضاء، علماء، وأنت قس على ذلك. هات لنا أسماء أخرى، هات لنا أسماء أن أخرى. ها، شيماء، أفراء، صنعاء، أروى. قال هنا سماء، قالوا لا، لأن قبلها حرفين فقط، قبلها السين والميم قبل الألف، فسماء لا تمنع من الصرف، فأقول سماء، سماء، سماء. طيب، أسماء، ماذا؟ سلمى، سلمى، سوداء، خلفاء، صحراء، حتى كلمة علماء، هذه الألف ألف التأنيث، لا تقول العلماء ليش مؤنثون، هذه الألف ألف التأنيث، مثل ما نقول في حمزة التاء هذه للتأنيث وهو مذكر، وطلحة وغير ذلك. إذن هذا النوع الأول. قال ومن شواهد هذا النوع في القرآن الكريم قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، انظر، عن حرف جر، أشياء اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. لماذا؟ لأنه مختوم بألف التأنيث. هكذا الآن قد صرت تعرف الممنوع من الصرف، هذا النوع منه. فإذا قلت لك أشياء، علماء، لماذا ممنوع من الصرف؟ تقول لأنه مختوم بألف التأنيث، لأنه مختوم بألف، تكفي علة واحدة، وجود ألف التأنيث تكفي. طيب، قال الثاني صيغة منتهى الجموع، وهو كل جمع، أظن الوقت قد جاء يا جماعة، لأن المغرب هذه الأيام يتقدم، إن شاء الله غدا نكمل. نسأل الله إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.